نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، عندك شيء مضموم حتى ما هي تأتي بالضم وتأتي بالفتح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف: علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: باب لا يرد من سأل بالله. ومقصوده أي باب ما جاء في بيان، مقصوده باب ما جاء في بيان أنه لا يرد من سأل بالله، لأن الله أكبر من كل كبير، لأن الله أكبر من كل كبير. هنا لا يرد، هنا نفي مضمن للنهي المؤكد، نفي مضمن للنهي المؤكد، فكأنه قال: باب لا تسأل، لا ترد من سأل بالله. لكن المؤلف عليه رحمة الله عدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه، وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا، وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله تعالى وحده، لما يجب من تعظيم الله تعالى وحده. إذن هذا الباب ذكره المؤلف لبيان تعظيم الله، لبيان تعظيم الله بإجابة طلب الطالب به، بإجابة طلب الطالب به. وفي هذا تحقيق للتوحيد، تحقيق لماذا؟ للتوحيد. وجهه أن تحقيق التوحيد، وجهه أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا، بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فمن سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل قد سأل واستعاذ بمن له ملكوت كل شيء، سأل واستعاذ بمن له ملكوت كل شيء وتدبير الأمور بيده، فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا قال بعض العلماء: يجب تعظيما لله عز وجل إجابة السؤال. يعني مجرد ذكر الله، بمجرد ذكر الله توجل القلوب المعظمة لله عز وجل. فكيف إذا سئل العبد به يخاف أن يرد، فمن عظم الله وأجل الله لا يرد من سأل بالله. هنا قال لا يرد، لا هنا نافية لأن الفعل بعدها مضارع مرفوع، والرد قالوا هو صرف الشيء ورجعه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه مرجوع عليه. ومقصود المؤلف هنا لا يرد أنه يعطى سؤله ولا يمنع منه. قال من سأل بالله، والسؤال يأتي لعدة معاني، لكن المقصود هنا في الباب المقصود هو الطلب، يعني يأتي للاستخبار قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ويأتي للتوبيخ وغيرها، لكن المقصود هنا السؤال هنا أتى بمعنى الطلب، يعني بمعنى لا يرد من طلب حاجته. ومنه قوله تعالى وقد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أعطيت أمنيتك التي سألتها. لماذا لا ينبغي رد السائل بالله؟ لماذا؟ أحسنت، لأن إجابة السائل لمن سأل بالله تعظيم لله وإجلال له، فمن منعه فإنه لم يعظم الله حق التعظيم، وهذا نقص في التوحيد. قال من سأل بالله فأعطوه، يعني أعطوه سؤله تعظيما لمن؟ لله عز وجل، للمسؤول به. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، مرت معنا لفظ استعاذة ولا ما مرت؟ مرت، وأنها تعود إلى التحرز والتحصن، وأن حقيقة معناها كما ذكر ابن القيم الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمرة بنت الجون وضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ، إلحقي بأهلك. وفي بعض ألفاظ الحديث لقد عذت بعظيم، فألحقها بأهلها. ها؟ اسمها عمرة بنت الجون. أستعيذ بالله يعني أطلب العياذ به، معروف أن السين والتاء هنا تأثير الطلب. قال الطيبي فالتقدير من استعاذ منكم متوسلا بالله، من استعاذ منكم متوسلا بالله، أي من استعاذ بكم، يعني لو احتمالين، إما أن يستعيذ بك من مكروه أو يستعيذ بالله منك أنت. قال أي من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم، دفع شركم أو شر غيركم، قائلا بالله عليك أن تدفع عني شرك فأجيبوه، وادفعوا عنه الشر، يعني لا تمسوه بسوء، تعظيما لمن؟ لله عز وجل. انظر عون المعبود 5:89، ابن القيم عليه رحمة الله يفرق بين لفظة أعوذ بالله منك ولفظة أستعيذ بالله منك، ويقول أعوذ بالله منك أكمل، لأن هذا هو الذي ورد في الكتاب والسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته. وكلاهما صحيح، لكن يقول يعني أيهما أكمل. بس يقول يعني يفسر سر كمال أعوذ بالله منك، يقول لأن أعوذ بالله منك فيها معنى الالتجاء والهرب، وأما أستعيذ ففيها طلب الالتجاء. والاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، كما ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بعزة الله وقدرته، وأعوذ بنور وجهك، وأعوذ بوجهك، ونحو ذلك. قال فأعيذوه يعني أجيبوا طلبه، فادفعوا عنه شركم أو شر غيركم، يعني امنعوه مما استعاذ منه، امنعوه مما استعاذ منه، وكفوه عن تعظيما لاسم الله عز وجل. قال العلماء وهو أمر يقتضي الوجوب مع القدرة وعدم المانع. قال الشيخ صالح الفوزان في شرح كتاب التوحيد، قال فيه وجوب إعادة من استعاذ بالله، وعدم المساس به بمكروه، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه، وذلك من نقص التوحيد. وفي إعاذته كمال للتوحيد. لكن في نقطة مهمة، لا يرد علينا الاستعاذة المحرمة. شخص فعل محرم وأراد أن يعاذ لا يعاذ، يعني شخص عافانا الله وإياكم زنى واستعاذ بشخص ليدفع عنه العقوبة، نقول هذا لا تدخل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مباحا. هل مر معنا في الدروس الماضية سؤال بالله عز وجل؟ مر معنا في بعض في أحاديث أو شيء؟ ها؟ أحسنت. نعم، في حديث الأقرع والأعمى قال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن. إذن هذا مر معنا مثاله. قال من سأل من شرطية، والسأل السؤال هو الطلب. وأسألك، يقول أسألك برب السماوات، أو أسألك بربي، أو أسألك بمن هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من السؤال. قال من سأل بالله فأعطوه، يعني أعطوه ما يريد، ناولوه. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قول المفيد، الأمر هنا للوجوب، ما لم يتضمن السؤال إثما وضررا على المسؤول. ما لم يتضمن السؤال إثما وضررا، يعني معناه أن سؤال المحرم أو استعاذة لأجل المحرم هذا كله لا يدخل في هذا الباب. قال ولأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله تعالى، إجابة لحاجته وتعظيما لله تعالى. ومن الأمور التي تسأل بالله العلم الشرعي، يعني هذه تقسيمات يعني لها لبيانها. العلم الشرعي، فالعلم الشرعي يجب إجابة من سأله، لأن السؤال مطلوب والجواب مطلوب. سؤال العلم الشرعي مطلوب لأن الله أمر به، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم الشرعي سؤاله مطلوب وجوابه أيضا مطلوب، فيكون واجب. ولا يدرك العلم إلا بالسؤال. قال ابن عباس رضي الله عنه: أدركت العلم بلسان سأول وقلب عقول. الثاني الدنيا. قال العلماء: من سأل الدنيا يجب إجابته إن كان مضطرا وكان المسؤول مستطيعا قادرا ولم يكن هناك مسؤول غيره. إذن مضطر، المسؤول مستطيع، وما فيه غيره. لكن الشيخ الإسلام وأيضا الشيخ الله يغفر له الشيخ عثمين وغيرهم قالوا إن سؤال أمور الدنيا مباح. لماذا؟ للضرورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان يسقط الصوت وهو على الراحلة فلا يسأل أحد يقول ناولني، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والنزول من البعير في صعوبة، يحتاج أن يبرك البعير ثم يأخذ الصوت ثم يركب ثم يعني فيه صعوبة. أيضا الأمور المعنوية كالجاه، الثالث كالجاه، هذا مثل الثاني اللي هو الدنيا، لعموم حديث من سأل بالله فأعطوه. ها؟ الأمور المعنوية كالجاه. الرابع الأمور البدنية كإنقاذ الغريق مثلا. قالوا فيجب عليه إن لم يكن عليه ضرر في ذلك ولم يوجد غيره. الخامس الأمور المحرمة، وهذه لا تجوز، لا تدخل في موضوعنا. مثل بعضهم لها مثال، قال مثال الأسرار الخاصة، يعني والله شخص بينه وبين آخر سر، يجي واحد يقول أسألك بالله أن تخبرني بالسر، يقول هذا لا يلزم لأن هذا من الأمور المحرمة، يعني فيه إضرار بالناس. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله له تعليق جميل على هذا في مجموعة الفتاوى 2481-82، يقول: من سأل بالله فأعطوه تعظيما لله وإجلالا له. من سأل بالله فأعطوه إيش؟ تعظيما لله، أي التعظيم لله ليس لذات الشخص. قال: وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله، تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس، لما فيه من التشديد على الناس. ولكن من سأل حقا كالزكاة أو من بيت المال وجب أن يعطى، وجب أن يعطى. أما غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على كراهة ذلك. قال ومن دعاكم فأجيبوه. من شرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم. والمقصود بالدعوة هو دعوة الإكرام، وخصصها العلماء بالمسلمين، يعني من دعاك من المسلمين. وذلك لأن الإجابة فيها مؤانسة تؤدي إلى المحبة، وظاهره وجوب الدعوة من دعاكم فأجيبوا، وجمهور العلم على أنها مستحبة إلا في وليمة العرس فإنها واجبة. وصاحب التيسير شيخ سليمان رجح أنها عامة في عموم الدعوات واجبة كلها، لكن في العرس آكد وأوجب، والله أعلم. لكن العلماء يقولون أن الدعوات إذا لا يعني لا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن، يعني من شروط الإجابة أن الداعي لا يجب لا يكون ممن يجب هجره أو يسن. الثاني عدم وجود المنكر الذي لا يمكن إزالته، فإذا كان في منكر لا يمكن إزالته فلا تجب عليك الإجابة. الثالث أن يكون الداعي مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجبه. وزاد بعضهم فقالوا أن لا يكون كسبه حراما، يعني والله لو كان شخص تعرف أن عمله كله في هذا البنك الربوي فأنت لا تجيب، أسأل أن يعافينا وإياكم. قال ومن صنع إليكم معروفا، يعني أحسن إليكم، أي إحسان في القول أو في الفعل، والمعروف اسم جامع لكل أبواب الخير. قالوا وهو نكر في سياق الشرط فيكون عاما، فكافئوه أحسنوا إليه كما أحسن إليكم، يعني مكافأة على إحسانه بالمثل. حتى وإن كان كافرا، لماذا؟ لئلا يبقى في القلب للكافر شيء من الميل أو المحبة، وغيره لئلا يبقى شيء من الذل. فإذا كافأته صرت نده، ما تخضع له ولا تذله. لماذا إذن؟ لماذا نقول إذن؟ لماذا شرعت المكافأة؟ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في القلب نوع خضوع وتأله لمن أحسن إليه. قالوا فشرع ذا قطع ذلك بالمكافأة، الشيخ المحسن هذا من علماء الشارقة له شرح على كتاب التوحيد، قال في صفحة 438 عند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي هذا التنبيه على الترقي من الأدنى إلى الأعلى بطريق الأولى، يعني أخذها من وجه لطيف آخر، ذكر ابن الخضر وجها لطيفا آخر ودي تنتبه له. قال في هذا التنبيه على الترقي من الأدنى إلى الأعلى بطريق إيش؟ الأولى. فإذا كان العبد إذا صنع إليك معروفا يلزمك مكافأته فالرب الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم خلق العظام وكساها لحما ثم صورك في أحسن تقويم ورباك بالنعم أولى بمكافأته. لكن كيف تكون؟ بشكر نعم الله عز وجل ولزوم طاعته والبعد عن مناهيه. إذن هذه يعني هي لفتة لطيفة ذكرها الشيخ لأنها ربطت بإذا سأل بالله فأعطوه وإذا استعاذ بالله فأعيذوه. فكأن الشيخ يقول ترى فيه رابط بين هذه الكلمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ليبين أنه إذا كان المخلوق إذا أحسن إليك مرة واحدة ينبغي لك أن تكافئه، فالذي يحسن إليك إحسانا لا يحصى ولا يعد من باب أولى، وهو شكره وطاعته وتوحيده. طيب إذا لم تجد ما تكافئه قال فادعوا له، يعني بالغوا في الدعاء جهدكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هنا تروا بفتح الراء يعني بمعنى تعلموا، وتقرأ بضم الراء تروا أي تظنوا، والمعنى أي تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. ثم أمسكوا عن الدعاء إن شئتم، وإن شئتم فاستمروا. وبعض العلماء يرجحون ترى بفاتح الراء، يقولون لرواية أبي داود قال حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا، والذي يظهر والله أعلم أنه أحيانا قد تعلم وأحيانا يغلب على ظنك. قالوا وهو المكافأة أربع مراتب، المكافأة أربع مراتب. المرتبة الأولى الجمع بين المكافأة والدعاء. المرتبة الثانية المكافأة من جنس المعروف أو ما يقاربه. الثالثة الدعاء عند العجز عن المكافأة. هل الدعاء يكون علنا أو يكون سرا؟ إن كان العلن يطيب خاطر صانع المعروف فأعلن بعضه وأسر بعضه، وإن كان صاحب المعروف لا ينظر إلى الدعاء وإنما نظره إلى وين؟ إلى أعلى فوق، فأنت تسر الدعاء له. الرابع ترك المكافأة، وهذا يعتبر تقصيرا. إذن الدعاء هو هل الدعاء مكافأة أو بديل عن المكافأة؟ الدعاء بديل عن المكافأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. تقرأنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله لقوله من استعاذ بالله فأعيذه، أي أنه يكف عنه تعظيما لمن؟ لله، للمستعاذ به وهو الله تعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرة بنت الجود. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، يعني ماذا؟ يعني إجابة السائل بالله، إجابة السائل بالله إلى ما طلب وإعطاؤه ما يريد إن لم يكن إثم أو ضرر، تعظيما لمن أيضا لله عز وجل. نعم. الثالثة، إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوا، لما فيه من تطيب خاطر المسلم وتقريب القلوب بعضها مع بعض وتحبيب بعضها إلى بعض. نعم. الرابعة المكافأة، يعني أنت الآن تنظر في الطلاب سواء في المسجد أو في المدرسة أو في الكلية، تجد الشخص اللي تلتقي به أثناء الدرس ثم تنقطع عنه، خلاص إذا افترقتم افترقتم. أما الشخص الذي يزورك في البيت وتزوره، تجدك حتى لو افترقتم تتصل عليه أو تسأل عنه أو تفرح إذا جاءك خبر عنه، فهذه لا شك أنها تقرب، تقرب ماذا؟ تقرب القلوب. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأجل ألا يبقى في النفس خضوع لغير الله أو تأله لغير الله عز وجل. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، أي يعني هو جعلها الشيخ بديل، جعلها بديل، أخذها من قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. نعم. الثالثة قوله حتى تروا أنه قد كافئتموه، يعني أي بالفتح تعلموا وبالضم تظنوا، يعني يغلب على ظنكم، وفي هذا بذل الجهد والطاقة والاستمرار في الدعاء، يعني ليس الاستمرار المطلق لكن مدة، ومن استطاع أن يستمر في الدعاء فهذا خير، لأن العبد لا ينقصه شيء إذا دعا لأخيه المسلم، وإنما يقال له ولك ولك بمثل. نعم. اقرأ لي بعده. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. نعم. هذا الفرق بينه وبين السابق، يعني هو هذا والسابق كأنهما بابا واحدا، لكن الفرق بينهما أن الأول تعظيم الله بإجابة الطالب السائل، وهذا تعظيم الله بإيش؟ بالطلب ذاته. المشكلة يا أخوان أننا في هذا العصر صرنا يعني من جهلنا ننسى تعظيم الله عز وجل، تجد الواحد يقف عند الإشارة يقول بالله وين سوق الخضرة، تسأل بالله عن سوق الخضرة، لا يضرب القلم بالله أعطني القلم، تسأل بالله يعطيك القلم، هذا عدم تعظيم لله عز وجل، عدم تعظيم. هذا ينبغي للإنسان أن لا يسأل بالله عز وجل في مثل هذا، يعني هذا يعني قد يكون الشخص ما قصد لكنه قلة فقه وقلة علم، يعني أشياء بسيطة جدا تجد واقف يقول بالله أنا ولا أنا المناديل. فينبغي الإنسان ينتبه لهذا، لا تسأل بالله، اسأله سؤالا مباشرا وعظم ربك أن تجعله وسيلة لمثل هذه الأمور. هنا الأول تعظيم الله عز وجل بإجابة الطالب، ما دام أحرجك هو الطالب أحرجك وسألك بالله فتعظيما لله تعطيه، لكن هو يقال له ينبه ويقال لا تسأل بالله، لا تسأل بالله، عظم الله عز وجل، يعني تجعل الله وسيلة لأشياء بهذا. هذا من نقص التوحيد ومن نقص معرفة الله عز وجل. أما الثاني فهو تعظيم الله بالطلب ذاته، إذن هو خطاب للسائل باحترام أسماء الله وصفاته، خطاب للسائل، هذا الباب الثاني، خطاب للسائل باحترام أسماء الله وصفاته، وخاصة وجه الله عز وجل. إذن تعظيم الله عز وجل، تعظيم صفات الله من تحقيق التوحيد، تعظيم صفات الله من تحقيق ماذا؟ التوحيد وكمال الأدب مع الله عز وجل، لأنه تعظيم لله عز وجل، فمن عظم صفة الله فقد عظم الله تعالى. ولهذا السلف عندما يثبتون الصفات هم حقيقة معظمون لله عز وجل، والمعطلة عندما ينفونها ويعطلونها حقيقة يتنقصون الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله، وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا، يعني إثما. الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2024. حديث الباب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ذكر العلماء لها وجها. الوجه الأول: لا تسأل الله عز وجل متوسلين بوجهه إلا أعلى المطالب وهي الجنة. كأن يقول الشخص: يا ربي مثلا أسألك بوجهك أن ترزقني الزوجة الصالحة، نقول هذا الفعل خطأ، لأن الزوجة الصالحة ليست هي أعلى المطالب. إذن التعليل هنا: لا تسأل الله متوسلين بوجهه إلا أعلى المطالب وهي الجنة، لأن التوسل التعليل لماذا منع منه؟ لأن التوسل بالعظيم في الحقير تحقير له، بالعظيم في الحقير تحقير له. أما الجنة فهي أعلى المطالب، فصار التوسل بوجهه تعالى مناسبا لطلبها. والدنيا كلها حقيرة. الوجه الثاني، ولا منافاة بين الوجهين، أي لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، فإن صفة الله أعظم من أن تسألوا بها شيئا من متاع الدنيا. فإن صفة الله أعظم من أن تسألوا بها شيئا من متاع الدنيا، لأنه يا عبد العزيز لا يسأل بوجه الله إلا إيش؟ إلا الجنة. والمخلوقين هل يقدرون على إعطاء الجنة؟ لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا، لا يسألون بوجه الله ماذا؟ مطلقا. أما الله عز وجل فسؤاله بوجهه فيه تفصيل، إن كان في الجنة فلا مانع، وإن كان في غيرها فلا. يعني صار في فرق بين إيش؟ بين سؤال الله عز وجل متوسلين بوجهه، أو سؤال المخلوقين متوسلين بوجه الله. المخلوق ممنوع إيش؟ مطلقا، وأما الله عز وجل ففيه تفصيل، إن كان سئل بوجهه أعلى المطالب فنعم، وإن كان دون ذلك فالجواب لا. من الأدلة على إثبات صفة الوجه، الأدلة كثيرة وذكرها، وردت في الشرع بصيغ كثيرة، منها ذكر بقائه والثناء عليه بوصفه ذي الجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، إيش الآية؟ ذو الجلال والإكرام. قال الدارمي: في النقض صفحة 420 ولقد عظم الله وجهه فوصفه بصفة لم يصف بها غيره من صفاته لم يصف بها غيره من صفاته ولا يستحق هذه الصفة غير وجهه أيضا من أدلة إثبات صفة الوجه وتعظيم الوجه ترغيب الناس بالعمل الصالح لكي يروا إلى وجه الله عز وجل وهو أعلى نعيم أهل الجنة فدل على فضيلة الوجه وعظم هذه الصفة قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الرب جل وعلا وهذا أجمع عليه أهل العلم على أنه النظر إلى وجه الرب أيضا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الرب من العذاب عندما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة لما قال من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك وعندما قال أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك وبين صلى الله عليه وسلم أن للوجه جلالا وبهاء وجمالا عظيما جدا لا يقدر أحد على وصفه فقال صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني يحرق من؟ جميع الخلق والسبحات فسرها العلماء فقالوا السبحات هي نور وجه الله وجلاله وبهاؤه وجماله ولذلك الله عز وجل نظر وجمل وجوه المؤمنين لكي ينظروا إلى إيه؟ إلى وجهه كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال إلى ربها ناظرة قال مالك ابن أنس عليه رحمة الله الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم روى هذا اللالكائي شو اسم كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي 3501 لإمام مالك بن أنس لإمام مالك بن أنس ويقول الحسن أرحمك الله ويقول الحسن أفكر في هذه الجملة جيدا لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم اجمع هذا القول مع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يعني شوق عظيم إلى نظر الله عز وجل فيسليهم المؤمنون يسليهم أنهم يأملون من الله أن يريهم وجهه يوم القيامة انظر أيضا اللالكائي 3501 ولهذا أعظم عذاب لأهل النار ما هو الحجاب نسأل الله العافية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي فلما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. فلما حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. من هو الذي يرضى عنهم؟ الله. هم المؤمنون. اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 3506. ولو تعلمون من أين وجدت نسخة هذا الكتاب لحرص كل واحد منكم أن يكون عنده هذا الكتاب الذي حققها حققت في أم القرى. أتى بها من ألمانيا الشيوعية لما كانت ألمانيا الشيوعية قسمين. وجد هذا الكتاب، لم يجد له نسخة، قد يكون هناك غيره ما ندري، لكن لم يجد له نسخة إلا في ألمانيا الشيوعية. وانظر حفظ الله عز وجل، يعني هؤلاء قوم ينكرون وجود الله عز وجل ويحاربون دين الله، ومع ذلك يأخذونه ويحفظونه. قد يكون لهم أهداف أخرى، لكن نحن لا ننظر كيف حفظ الله عز وجل. يسخر الله هؤلاء القوم الكفر الملاحدة لحفظ مثل هذا. حكم السؤال بوجه الله عز وجل حكمه لا يجوز. لماذا؟ إجلالا لله عز وجل، وإكراما له، وإعظاما لوجهه. أن يسأل به شيء من متاع الدنيا الفانية، الكلام ما انتهى. نقول لا يجوز أن يسأل به شيء من متاع الدنيا الفانية، إلا لا يجوز إلا شيئا واحدا وهو الجنة. قال العلماء لا يجوز إلا الجنة وما يستلزم دخولها، لا يجوز إلا الجنة وما يستلزم دخولها، فلا بأس بذلك. فأمور الآخرة يجوز سؤالها بوجه الله عز وجل. كأن تقول يا ربي أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، يا ربي أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لأن من نجا من النار دخل الجنة، وما كان من قبيل ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل عليه قوله تعالى، نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. وذلك يعني تعليل لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هذا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل سؤال الله الجنة. كيف؟ ما وجهه؟ وجهه انه اذا سلم من نزول غضب الله عليه، سلم من المكاره، ونجا في الآخرة من النار، ونجا في الآخرة من النار، فكأنه استعاذ بوجه الله يريد النجاة من العذاب ودخول الجنة. إذن سؤال الجنة وما يستلزم دخولها لا مانع منه. ابن حجر الهيتمي كتاب له كتاب اسمه الزواجر، عد السؤال بوجه الله غير الجنة كبيرة من كبائر الذنوب. انظر السؤال الكبيرة 38 بعد 100 والكبيرة 39 بعد 100. عد السؤال بوجه الله غير الجنة يعني من متاع الدنيا، عده كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك منع المسؤول سائله بوجه الله عده كبيرة من كبائر الذنوب في 38 بعد 100. قال الشيخ ابن باز في شرح كتاب التوحيد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي أعلى المطالب، لأن الجنة هي أعلى المطالب، وفيها النظر إلى وجهه الكريم، إلى وجه الله يعني، إلى وجهه الكريم، وفيها النعيم المقيم. ووجه الله له شرفه العظيم، ووجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل به إلا الجنة، فلا يسأل به إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إليها، اللي يمر معنا ما يستلزم دخوله، وكذلك ما يقرب إليها، كأن يسأل الإخلاص، يعني يمثله، كأن يسأل الإخلاص والتوفيق للخير والاستقامة على الطاعة، والاستقامة على الطاعة. فما يقرب إلى الجنة فهو من طلب الجنة، فهو من طلب الجنة، وهذا من كمال التوحيد، وهذا من كمال ماذا؟ التوحيد. قال طاووس: كانوا يكرهون أن يسأل الإنسان بوجه الله، وعاتب عمر بن عبد العزيز سائلا سأله بوجه الله، جاء إليه فسأله بوجه الله، فقال له عمر: ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ألا سألت إيش؟ بوجه الله الجنة. قال ابن جريج: قال عطاء بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى من الدنيا بوجهه، أنه يكره أن يسأل الله تعالى، يسأل الله تعالى من الدنيا بوجهه. وقال عمرو بن دينار قال مثله. انظر الأسماء والصفات للبيهقي 662، وانظر الطبقات لابن سعد 539، بل كانوا يعاقبون من سأل الدنيا بوجه الله، بل كانوا يعاقبون من سأل الدنيا بوجه الله. قال هشام بن عروة، قال هشام بن عروة عن أبيه: جاءنا سائل فسأل بوجه الله، قال فقام الزبير، قال فقام الزبير فعلاه بالدرة، فعلاه بالدرة، فقال: أبي وجه الله تسأل؟ يعني ما تعظم الله؟ انظر شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للللكائي 3428. ولهذا ورد في الحديث: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله، ولا رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي، ولا يعطي. قال أشعث: دخلت على القاسم بن محمد في حائط له، وكان يبغضني في الله وأحبه في الله. شفت كيف؟ سمعت هذه ولا ما سمعتها؟ سمعت يا أبو خاطر وش يقول؟ أي يعني ما هي بقضية أنه أبغضني وعاداني أني خلص أنا وعاديه، لا، هي المسألة مسألة إيمان ودين. قال: وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال: ما أدخلك علي؟ أخرج عني، يعني من شدة بغضه له ما يبغى ولا يجلس عنده. قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا. قال يا غلام خذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 3429. قال العجيلي، العجيلي ذا من هو؟ هذا أول شارح لكتاب التوحيد من أهل جيزان أو قريب منها. كتابه ما اسمه؟ تحقيق التجريد بشرح كتاب التوحيد. من يعرفه منكم الكتاب هذا؟ أي بشرح كتاب التوحيد، من يعرفه منكم؟ ولا واحد. هذا أول شرح، هذا طبع بتحقيق أحد مشايخ المدينة اسمها العواجي، فطبع مرة واحدة وما أعيد الطبع، لكن لعله إن شاء الله يعاد. قال الشيخ العجيلي عليه رحمة الله في شرح التحقيق في كتابه تحقيق التجريد في كتاب التوحيد 2495، هذا متوفى عام 1262، يعني قريب من عهد المؤلف. يقول اتفقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولهذا ابن القيم في مختصر الصواعق 2177 طبعة ليس طبعة بكر أبو زيد قبلها، يقول هناك سؤال، سؤال بالله وسؤال بوجه الله عز وجل، أيهما أعظم؟ السؤال بوجه الله. واستدل بالأحاديث التي مرت معنا في بيان عظم وجه الله سبحانه جل وعلا. تقرأ المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن وجه الله إلا غاية المطالب. ما هي غاية المطالب؟ الجنة وما يقرب إليها. لماذا؟ تعظيما لوجه الله، وهذا من كمال تحقيق التوحيد. نعم. الثانية، الثانية إثبات صفة الوجه، يعني على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأنها صفة ذات، وأنها كما مر معنا كلام الدارمي وصفت بوصف لم يوصف به أي صفة من صفات الله عز وجل. الفرق بين هذا والذي قبله، اللي قبله للمسؤول وهذا للسائل. يقول الشيخ عبد الرازق فيه لا يقول عبدي وأمتي، المسائل ما قرأناها، تقرأها علينا. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. نعم. الثانية، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، أي للحديث السابق لا يقول أحدكم أطعم ربك والضئ ربك، والنهي للتحريم. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الأول من هو؟ السيد، أقصد بالأول السيد، يقول فتاي وفتاتي وغلامي بدلا من أن يقول عبدي وأمتي. الرابع، تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. من هو الثاني هنا؟ العبد. العبد يقول سيدي ومولاي بدلا من أن يقول ربي، بدلا من أطعم ربك وضئ ربك. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. أي نعم، يعني الشيخ كثير من الأبواب السابقة الهدف منها تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني ما دام اللفظ موهما للتشريك فإيش؟ فيترك يجتنب يبتعد عنه، لأن الإنسان كلما استطاع أن يتحفظ كلما كان تحقيقه للتوحيد أقوى. وحتى المجتمع والسامع أيضا يتربى على هذا، لكنه إذا قضى الله المسألة فيها وقال فلان فسهلت عند المتحدث وعند